إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. اتكلمنا في المرة السابقة عن إن المكروه اللي يتعرض له الإنسان يسقط عنه وجوب الاحتساب، وتكلمنا في تفاصيل مسألة الإكراه وإيه هو حد الإكراه المعتبر وإيه الأشياء اللي يصح الإكراه عليها وغير ذلك. هيدخل هنا بقى معنا في عنوان مهم، يقول ما هو المكروه المعتبر في إسقاط الحسبة؟ يا ترى بقى أي مكروه تتعرض له كده يسقط عنك الواجب ده، ولا لازم المكروه يتعرض له مواصفات؟ الفصل ده بنفسه كده مستخلص من كتاب إحياء علوم الدين، ده نفس كلام الإمام الغزالي رحمه الله، وهو اللي أيضا قال به ابن تيمية رحمه الله في نفس الرسالة بتاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيقول المكروه نوعان، النوع الأول اسمه فوات الحاصل، المكروه اللي يلحقك أنت ويؤثر عليك نوعين، النوع الأول اسمه فوات الحاصل، والنوع الثاني اسمه خوف امتناع المنتظر. خوف امتناع المنتظر يعني ايه فوات الحاصل؟ الحاصل يعني حاجة موجودة، فواتها يعني ضيعها، ففوات الحاصل يعني ضياع شيء موجود عندك. في ايه المكروه اللي يكون سببه ضياع شيء عندك؟ اما ضياع الصحة وسلامة البدن، او فوات الحاصل ده في المال، او في الجاه والمنزلة، او في العلم. بيقول ولا يتصور فوات الحاصل في العلم، لانه لا يمكن لاحد ان ينسي غيره ما يعلمه، ولا يحصل فوات الحاصل في العلم الا بتقصير منه. لا بس هو ساعات بيحصل للاسف، يعني بعض الحالات بيحصل فيها نوع من التعذيب والضغط النفسي اللي بتخلي الواحد يهتز نفسيا، وممكن يصيبه نوع من عدم التركيز وبعض المشاكل في الذاكرة، دي حقيقة. لكن يمكن الإمام الغزالي ما كانش وصل لهم الحاجة اللي زي ديت، فعايز يقولك إن واحد يتعلم مسألة وحفظها، حفظ باب من الفقه، هينسهوله إزاي يعني؟ لا ممكن ينسهوله، ممكن ينسهوله عادي جدا، ممكن ينسهوله يعني، دي مسألة وردة يعني. بيقول فأما فوات الحاصل في الصحة والسلامة في البدن، فمثاله أن يقتل، يبقى ده الحاصل قلنا شيء موجود فواته يعني ضياعه، يقتله يبقى ده مكروه بيحصل، مكروه طبعا. أو يضرب ضربا مؤلما، أو يقطع عضو من أعضائه، أو يحبس حبسا يدخل عليه الضيق، كل ده يعتبر مكروه أو يعتبر مكروه. وفوات الحاصل في المال، مثاله أن يؤخذ ماله، يقول لك يصدر فلوسه، يأمموا شركته، يحطوا يفرضوا الحراسة على ممتلكاته، دي كلها مكروه بيصيبه في المال، أو تسلب منه ثيابه أو غير ذلك ما يتعلق به. ماشي. فوات الحاصل في الجاه، مثاله أن يهان الإنسان أمام أهله أو جيرانه أو أصدقائه بما يسقط مروءته، يهان يعني مثلا شخص ليه وجاهه قدر، زي ما عملوا مع ابن القيم رحمه الله في بعض الفتاوى اللي افتها تقليد لابن تيمية في مسألة عدم جواز شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقولوا ان تشد الرحال لزيارة المسجد النبوي وزيارة القبر تبعا، وكذلك في مسألة عدم وقوع الطلاق ثلاثا اذا طلق بلفظ الثلاث في مجلس واحد، ف بعض القضاة استشهد غضبا من ابن القيم وأمر به فأركب حمارا بالمقلوب وطيف به في البلد. طبعا دي يعني إهانة جامدة جدا، عالم جليل وصاحب قدر ومنزلة أما يتعامل معه حاجة زي ديت، وزيها بالضبط زي التنكيل حاجات المعاصرة بقى. لو احنا ضربنا أمثلة بالحاجات المعاصرة، عمل فضيحة ليه؟ تشويه إعلام، الإعلام ده سبحان الله يعني فيه مذيعين وصحفيين إخوان شياطين، عنده استعداد فعلا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، عنده استعداد فعلا يطلع كده في برنامج، يطلع في مقال، يطلع في تحليل صحفي، ويجيب أخبار مفبركة ويعني يفتري الكذب على بعض الناس بما يسقط جاهه، أو يزقوا عليه بقى بعض الشخصيات الفاسقة في المجتمع، رقاصة ما لهاش أي وازع من دين يمنعها، تقول أنا والله ده أنا لي علاقة بفلان الفلاني، كل ده إسقاط إيه؟ إسقاط للجاه. فده يعد مكروه؟ آه مكروه. ده يعتبر المكروه ده ولا ما يعتبرش؟ يعتبر، يعتبر المكروه ده. طيب طيب بيقول إيه بقى؟ وكل من هذه الثلاثة واعتبر أن العلم فيهوش مثال زي ما اتفق، كل هذه الثلاثة كان ده مهم جدا، لها حد في الكسرة لا بد من اعتباره. يعني كل الثلاث حاجات، فوات الحاصل في النفس والبدن وفي المال وفي الجاه، في حد من الكسرة يجب اعتباره، مش هيختلف الناس على أن ده مكروه معتبر. وهناك حد من القلة لا بد من إهداره، زي ان واحد هيلومك لوم خفيف، او هيقول لك هيشتمك، او هيعرضك لاحتجاز لمدة نص ساعة زي اللي بيحصل ساعات في كمين او غيره، فده قطعا قدر من القلة يجب ايه؟ اهداره. وما بينهما من الحد اللي يجب اهداره والحد اللي يجب اعتباره والتدريج ده كله بقى، ما بينهما محل اجتهاد ونظر وترجيح، والترجيح في ذلك بنظر الدين لا بموجب الهوى والطبع. وكان في مثال جميل جدا بيقوله ابن الغزالي، ابو حامد الغزالي رحمه الله، بيقول فان قيل فما الحد في ذلك، فالجبان يرى البعيد قريبا ويرى الصغير عظيما، والمتهور لا يبالي بالاخطار حتى تدنو منه وتكاد تقتله. الحد نعمل ايه بقى؟ قال العبره بمعتدل الطبع، ليس بالجبان المحجم ولا بالمتهور المقتدر، عبرة بمعتدل الطباع. بيقول فمثال ما لابد من اعتباره ما ذكرنا من القتل وسلب المال وهدم الدار والإهانة أمام الأهل والجيران وغيرهم. ومثال ما لابد من إهداره الضربة الخفيفة ألمها، وحبس دقائق أو سويعات، وأخذ الحبة من المال كقروش معدودة، وفي الجاه لوم الفاسق وعتابه وتعنيفه، وسقوط المنزلة من قلبه وقلب أمثاله، وكذا غيبته وعيبه للمحتسب. عشان كده دي مسألة هنا، ماذا هل يصح أن طالب علم معين أو داعية أو أحد الشيوخ الفضلاء أو أحد العلماء يمتنع عن القيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل؟ ليه يا عم؟ ولك أصل الوقت في ناس سفهاء، لو أنا طلعت اتكلمت هيطلع يقول ده فلان ده بيه وعليه. طب ما هو السفهاء دول مش هينتهوا، ما هو السفهاء دولت مش هينتهوا. ايه يعني واحد سفيه طلع قال؟ لن تعدمهم، هم الخوارج ما هم كانوا بيكفروا الصحابة، هل يطلع دلوقتي ناس من الخوارج او من على نفس منهجهم هيقولوا عليك انت منبطح وانت من علماء السلاطين؟ ولهم الالفاظ يقولك ايه؟ الذين يلعقون أحذية السلاطين. حلوة دي العقون دي، حلوة حلوة كلمة العقون دي، ايه دي؟ يلعقون أحذية السلاطين يعني كل ما يجيب كلام كده ايه يشققه ويضخمه كده يكون كأنه كويس، وده ده المفروض ده لا يصد داعية انه يدعو الله عز وجل او عالم او طالب علم انه يبين الحق للناس. ففكرة بقى ان لا، اصل نقشت بعض هؤلاء الفضلاء، لا لا لا احنا صرنا الان في زمن لا يكرمون كريما ولا يهابون شريفا. طب والحال؟ طب وألاف مؤلفة من الإخوة والأخوات وعموم المجتمع اللي محتاج من يأخذ بناصيته وأيديهم إلى الحق، مين اللي ياخدهم يوديهم؟ يعني لو ده التشغيب، وزي ما انت عارف ان في بعض للأسف المنتسبين للجماعات الإسلامية لا يعني ينشغلون إلا بهدم الرموز، ليه؟ تبريرا لفشلهم وتعمية على باطلهم. يبقى كلنا في الهوى سوا كده، فيش رموز، فيش حد مع الحق، وده طبعا فعل خبيث وبغي، وهذا البغي تعجل عاقبته في الدنيا قبل الآخرة، تعجل عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. الشاهد ان ده حد من اللي يقول لك اصل بعض الناس ساعات بعض الدعاة او بعض الناس بالذات المشاهير يقول لك فلان ده اصل اتصل بيه قال لا لا لا انت كلامك ده مزعلني، ما يتزعل ولا تشق نصين هنعمل له ايه؟ ايه مشكلة؟ هو اللي بيقول لك هو بقى سقوط المنزلة من قلبي وقلب أمثاله وكذا غيبتي وعيبه للمحتسب. فلان ده المسؤول الفلاني ده يقول لك لا لا أنت كلامك مزعلني. طب ما يزعل عامل له إيه؟ هل ده يعد إكراه يمنعك إنك تطلع تبلغ الحق للناس؟ ما يزعل. واضح أخوانا المعنى ده ولا مش واضح؟ عشان بس الأمور ما تلتبس علينا. بقول فكل هذا لابد من إهداره وعدم اعتباره، لأن حياة الإنسان المعتادة لا تخلو من مثل ذلك ولو من غير حسبة أو دعوة، فلا يعد هذا عذرا في الحقيقة، والدعوة إلى الله لا تخلو أبدا من مثل هذا. قال الله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وقول العبد الصالح لقمان لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه واصبر على ما أصابك، ده من اللوازم إن هيصيبك شيء. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعتبر يا أخي أمر بقى في أوضح الوضوح، اعتبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه مجنون وساحر وشاعر وكاهن وقاطع للرحم، صح ولا لا؟ مهود انت عايز ايه بعد كده؟ وعيب بقصائد، هو دي من رحمة ربنا ومن فقه المسلمين ان القصائد لم تنقل لينا، قصائد شديدة جدا في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، درجة ان هو قتل ابا عزة الشاعر، قتله صبرا لما مسكه تاني مرة في غزوة ايه؟ في غزوة احد، قال لا ادعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمد مرتين، لأنه كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنساء المسلمين. وكان بيقول لحسن بن ثابت إيه رضي الله عنه وارضاه أهجهم لهو أشد عليهم من النبل، أهجهم وروح القدس يؤيدك. كل ده إيه يا أخوانا؟ معناه إن كان فيه هجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيه ذم، وكانت أم جميل حملة الحطب لما كانت بتنظم الشعر مذمما قلينا ودينه أبينا إلى غير ذلك من الإيه من الأشعار. ففكرة ان حد يترك الدعوة الى الله عز وجل لان الناس هتلومه، طب ولازم يلومك، ما لازم يقع هناك من يقاومك ويمنعك، هذا ليس من الاكراه المعتبر، هذا ليس من الاكراه المعتبر. النوع الثاني في الاكراه خوف امتناع المنتظر. منتظر يعني حاجة لسه ما تحصلش انت، وشيء ما حصلش انت ايه متوقعه، وامتناعه يعني عدم حصوله، فمعناها انك خايف للحاجة اللي انت متوقعها وعايزها ما تحصلش. وده بيكون برضه في ايه؟ في الصحة والسلامة في البدن، وبيكون في الجاه، وبيكون في المال، وبيكون في العلم. فمثاله مريض يرجو ان يشفى على يد طبيب لو امره ونهاه امتنع عن علاجه، فهذا غير معتبر الا في حالة هتيجي معانا ان يكون المريض ده ايه في مرض الجأته الضرورة، عايز نقل دم، عنده حادث خطير، عنده حاجة لو الدكتور ده امتنع وسابه ممكن يموت وما فيش غيره، وهو لو نهاه في حاجة معينة ممكن الدكتور ده يعمل معاه كده يعلم عنه ذلك، ينهى ولا لا ينهى؟ يجوز له انه لا ينهى، يجوز له تركه، ماشي. وفي المال ان يرجو الانسان ان يعين في وظيفة يأخذ منها مالا، او ينتظر عطاء او هبة، او ان يباع ويشترى منه، فاذا انكر عليهم لم يفعلوا ذلك معه، فهذا ايضا غير معتبر الا في حالة ان انسان وصل لحد الاضطرار وليس له باب، محتاج ان خلاص الضروره اللي هي الملجئه، ف محتاج يشتغل في المكان ده، ولو انكر على صاحب المكان هذا المنكر لا هيرفض شغله وهو مضطر لهذا الشغل، الحاله دي بيستثنوها. ودي بتبقى عايزه ايه الحاجات، الحاله دي بتبقى عايزه ايه يا اخوانا؟ فتاوى خاصه، فتاوى خاصه بالشخص، مش هتبقى قاعد ايه، مش هتبقى قاعد عام. وفي الجاه مثاله ان يتوقع انه سوف يحتاج الى انسان ومنزلته في المستقبل، فلو امره ونهاه الآن لم يكن عنده له وجاهة فلا يعطيه ما يريد ولا ينفذ له ما يبتغيه، فهذا غير معتبر. وفي العلم فمثال أن يكون الإنسان جاهلا بأمر يحتاج إلى تعلمه، كالتلميذ مع أستاذه إذا علم أنه إذا أنكر عليه امتنع عن تعليمه، فهذا أيضا لا يعتبر، بيستثنوا منها العلم الواجب زي الفاتحة، أو يعني العلم الذي لا بد منه، يعني هيتضرر جدا بتركه. لكن يستثنى من عدم اعتبار خوف امتناع المنتظر عذرا يسقط الوجوب ما تشتد الحاجة إليه، ويكون في فواته محظور يزيد على محظور السكوت على المنكر. فهذا يلحق بفوات الحاصل في اعتباره عذرا يسقط الوجوب. فمثال ذلك في الصحة، المريض يرجو العلاج من طبيب، لو أنكر عليه لم يعالجه ويكون المرض قاتلا لو لم يعالج كنزيف أو ألم مبرح، أو أن يكون الإنسان جائعا أو عطشانا يخشى الهلاك لو لم يعطى الطعام أو الشراب، فهذا عذر معتبر مع أنه خوف امتناع منتظر وليس فوات حاصل. بل هذا عذر معتبر في الإكراه على فعل المنكر وليس في السكوت عن إنكار. ومثال ذلك في المال، من إذا لم يعين في وظيفة أو منع من العمل أو فصل منه لم يجد طعاما وشرابا وكسوة ضرورية له أو لمن تلزمه نفقته حتى يجوع أو يعرى، فهذا عذر يسقط وجوب الحسبة، بل قد يبيح له فعل الحرام طالما لم يجد وسيلة أخرى يكتسب منها ما يحتاجه. ومثال ذلك في العلم، أن يكون الجاهل الذي يحتاج إلى التعلم جاهلا بأمر ضروري كأن لا يحسن الفاتحة أو لا ما لا تصح صلاته إلا به، ولو نهى أستاذه عن شرب الدخان مثلا لم يعلمه ما تصح به صلاته، وهذا محظور تزيد مفسدته على مفسدة السكوت على المنكر فيكون عذرا معتبرا. إسقاط الوجوب في الحسبة لحصول المكروه لا يسقط استحبابها. إسقاط الوجوب في الحسبة لحصول المكروه لا يسقط استحبابها، ده كلام جميل جدا جدا. لو احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بعباده ومن من سماحة الشريعة انه اسقط عنك وجوب الحسبة اللي هو النهي عن المنكر في المكان ده للمكروه اللي هيصيبك، اسقط عنك ايه الوجوب، فهل يسقط عنك المشروعية؟ لا، بيسقط الوجوب ويبقى الاستحباب. ايه الدليل؟ بيقول اذا لم يتعدى الضرر على المحتسب الى غيره فان الوجوب اذا سقط فلا يسقط الاستحباب. شوف الشرط ده، اول شرط، اذا لم يتعدى الضرر على المحتسب الى غيره، يبقى الضرر هينالك انت لوحدك، تمام كده؟ الضرر ده ممكن يوصل معك لحد فين؟ لحد القتل، مفيش مشكلة، يستحب لك ساعتها الامر والنهي والحسبة والانكار. الشرط الثاني، اذا لم يتعدى عن المحتسب الى غيره، الشرط الثاني اذا كان للحسبة اثر في رفع المنكر او كسر جاه صاحبه او تقوية قلوب اهل الدين، يبقى ده الشرط الثاني. يبقى في شرطين دلوقتي، ان الضرر اللي هيقع ده لا يتعداك انت، الشرط الثاني ان يكون الانكار بتاعك والحسبة ديت لها اثر اما في ازالة المنكر او اضعافه او تقليله او تقوية قلوب قلب اهل الدين واستثبتهم على الحق او كسر جاه الفاسق او المجرم اللي بيعمل المنكر ده. وذلك لقوله تعالى ان الذين يكفرون بآيات الله، الآية دي مهمة جدا، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يبقى هنا في ناس بتأمر بالقسط لحد ما ايه؟ ما قتلوا. والآية فيها فائدة، الجمع بين الثلاث خصال دولت، فلما تلاقي يعني الخصلة من دول فعلا اما تقترن بغيرها، فلما تلاقي أمة او طائفة او دولة او نظام بيأمر بقتل المصلحين، اعلم ان دي باحدى الكبر، لان ربنا قرنها مع ايه؟ مع الكفر ومع قتل الانبياء بغير حق. فلما تلاقي نظام او أمة او دولة يسرف في قتل المصلحين فده نذير شؤم، ودي من احدى الكبر، لانه ربنا سبحانه وتعالى قرنها مع الكفر ومع قتل الانبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن افضل الجهاد، قال افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. الحديث اخرجه النسائي واحمد وابن ماجه وصححه الالباني رحمه الله. طب بناء على هذا يكون الحديث ده من باب العزيمة ولا الرخصة؟ ايوه، الحديث ده من باب ايه؟ والاخذ بالرخصة جائز وبالعزيمة مستحب. كان يحصل مشكلة دلوقتي في ايه؟ طلبة كانوا في الجامعة، بالذات كانوا في جامعة الازهر يعني، فكان بعد احداث 2013 وغيرها، فالشباب عايزين ينزلوا يعملوا مظاهرات، كان الامن وقمع شديد جدا في الوقت ده، فيقول له يا عم انزل اعمل معنا مظاهرة. يقول له انا مش عايز اعمل مظاهرة. يقول له لا، افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وانت ان لم تنزل انت كده فيك صفات المنافقين وفيك صفات، ويطلعوا بالحكم ان ده حرام انك ما تنزلش وواجب عليك انك تنزل. احنا بغض النظر عن التكييف دلوقتي، لو سلمنا جدلا ان الباب ده هو كلمة الحق عند سلطان جائر، هيكون ده من باب ايه؟ العزيمة، مش من باب الايه؟ الرخص. هو لو قالك انا مش عايز مش هقدر اخد بالعزيمة، حقه ولا مش حقه؟ امتحان كان في برضو كانت في جامعة الازهر، كان في كلية هندسة، وقالوا احنا عشان خاطر نعمل مشكلة مع الجامعة هنمنع الامتحان. فما وكان ده كان بنات، كان امتحان في جامعة الازهر كلية هندسة بنات، فمنعوا الامتحان يعني الورق اتوزع مرضوش يحلوا، رفضوا اللي يبقى في امتحان. في بنت او اتنين قعدوا حلوا، منهم بنت واحد من اخواننا نعرفه كويس يعني، ايش دعوه اللي بيحصل ده كله؟ فقعدة بتحل، خدوا منها الورقة وقطعوه البنات اللي معاه في الايه في اللجنة. ليه؟ انت يلزمك انك تعمل زي احنا بنعمل. ليه ده كل ده؟ ده لو سلمنا جدلا ان الصور العبثية دي صورة تسمى ايه؟ كلمة حق عند سلطان جائر. ده لو انا بقول لو سلمنا جدلا ما بالتنزل، والا فهي ابعد ما تكون عن ذلك، لكن انا بقول لو سلمنا جدلا. طيب مسألة بقى مهمة جدا، بقول لكن اذا علم المحتسب الا اثر لحسبته عاجلا ولا اجلا، يعني المنكر مش هيزول دلوقت ولا بعدين، ولا خاصا يعني في الراجل ده والطائفة اللي حوله منه، ولا عاما يعني فيما يتعلق بالأم، لا على المحتسب عليه ولا غيره مع حصول الأذى الجسيم كقتله أو انتهاك عرضه، فقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فسقط الجواز عندئذ، لم يعد جائز إنه إيه إنه يحتسب في الوقت ده. سقط الجواز يعني ما عاد بقى حرام. ما سقط الجواز يعني حرام. طيب حكم تعدي الضرر إلى الغير بقى، بيقول وأما إذا غلب على ظنه تعدي الأذى إلى غيره من أقاربه أو أصحابه أو رفقائه أو عموم المسلمين حرم الاحتساب. يبقى الحالة الأولانية إن واحد هيتلف نفسه في موضع الاحتساب ولا أثر لحسبته، خلاص. مثالها عشان برضو يبقى كلام واقعي، لما حصل أحداث 2013، أنا ليه أركز على الأحداث دي يا أخوانا؟ لأن ده واقع مر إحنا عشناه، وقد يكون إحنا ده عمالين نتكلم زي اللي بيشوف الماتش بعد ما خلص. خلاص أنت عرفت النتيجة وإيه اللي حصل، مين جاب جون مين جابش جون، خلاص بتشوف الماتش مرة تانية. مع إن أنا بقولك ما ينفعش تشوف ماتش، بس أقول زي اللي بيشوف الماتش، ماشي؟ عشان بس إيه؟ تبقى بعد ما خلص، خلاص أنت الموضوع معروف، النتيجة معروفة سلفا. فأنت بقى تتكلم بأعصابها، لا، أيامها كانت فتن مظلمة ولم يكن أحد يسمع. فمثلا عزل رئيس الجمهورية المنتخب بالقوة ده ظلم، ظلم، خلاص كده. أنا دلوقتي بتكلم إيه بلسان الطرف الأول، في طرف تاني بيقول لك لا ده كانت ضرورة من ضرورات، أنا مش هتبنى كلامه خالص دلوقتي، أنا هتبنى كلام الطرف الأول، خلاص كده، اللي هو أنصار الرئيس. عزل الرئيس المنتخب بالقوة ظلم، ظلم منكر، أيوة منكر. السعي في إرجاع مرة أخرى اسمه نهي عن منكر، تمام. النهي عن أو السعي في إزالة المنكر ده اسمه احتساب. يبقى أنت كده ركز في المعنى اللي هقولك عليه جدا. خلاص أنا هقف دلوقتي هعمل اعتصام بأحتسب، يعني بنكر هذا المنكر اللي هو الظلم اللي هو عزل رئيس منتخب، صح كده؟ ركز معاي. أنا لو علمت أن وقفتي هذه واعتصامي هذا لا أثر له في إنكار هذا المنكر لا عاجلا ولا أجلا، يعني لا هرجعه النهاردة ولا بكرة ولا دلوقتي، النهاردة عدى 5 سنين اهو، خلاص كده، ولا خاص ولا عام، وسيفضي إلى ضرر جسيم زي قتلي أو تعذيبي تعذيب شديد جدا أو سجن مدة طويلة، هل يقول الآن عالم بمشروعية هذه الوقفة؟ ده السؤال اللي أنا عايز أسأله بقى، وده اللي أنت كنت عمال تتناقش فيه. بس زي ما بقول لك أنت بتتكلم دلوقتي بعد 5 سنين والدنيا هادية. لكن في وقت بقى التهاب الأحداث وشدتها بقى، أنا بقول تاني مرة تاني، عزل رئيس المنتخب ده إيه؟ ظلم، والظلم ده منكر. أنا عايز أحتسب، أحتسب يعني أنكر هذا المنكر. إنكاري للمنكر ده خدت وسيلة فيه اسمه اعتصام، والاعتصام ده نتيجته أن أنا هتعرض لقتل أو تعذيب شديد أو سجن لفترة طويلة، ولا أثر لهذا الاعتصام في إنكار المنكر. منكر قائم وانتهى اللي هو عزله خلاص كده. مين يفتي الناس بأنك افضل في المكان ده لحد ما تتقتل وتك أجر الشهيد؟ مين يقول كده بقى؟ هنقرأ بقى كلام العلماء في الكلام ده بعد كده ونشوف. بس هو هيجيب لنا الأول الشرط الأولاني عشان بس ما نقصرش على الكلام. من غلب على ظنه يتعدى الأذى إلى الغير. واحد هيغلب على ظنه أن يتعدى الأذى إلى غير من أقاربه أو أصحابه أو رفقائه أو عموم المسلمين، حرب الاحتساب ولو قدر زوال المنكر، لأنه يفضي إلى منكر آخر وهو إلحاق الأذى بالآخرين، وليس له أن يسامح في حق غيره إلا من أذى يسير لا تنفك عنه الحسبة كالشتم والسب، فهذا فيه نظر. قال ابن رجب: إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله وجيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذا قال الفضيل بن عياض وغيره. قال الإمام الغزالي رحمه الله: فإن كان يتعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها، فإن إيذاء المسلمين محظور كما أن السكوت على المنكر محظور. نعم إن كان لا ينالهم أذى في مال أو نفس، ولكن ينالهم الأذى بالسب والشتم فهذا فيه نظر، يعني ممكن يعدي. ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات في تفاحشها ودرجات الكلام المحظور في نكايته في القلب وقدحه في العرض. يعني بقول إن كان شتم خفيف هيمر ولا يعتبر مانع، لا يكمل في الاحتساب، وإن كان أمر فيه قدح في العرض ونكاية معنوية لا هيراعى ذلك. وقال: وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة، ده الكلام المهم بقى أخوان، وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي إلى منكر آخر، وليس ذلك من القدرة في شيء، بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر ولكان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه، فلا يحل له الإنكار على الأظهر لأن المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من زيد أو عمرو. إذا بقولك ده لو قدر أن أنت إنكرك على الظالم ده هيخلي المنكر اللي عنده يزول تماما، بس هيفضي إلى أنه يعمل منكر تاني بأنه يظلم ناس تانيين غيرك، لا يشرع لك ذلك، لأن المقصود منع المنكر مطلقا مش المنكر اللي بيقع من فلان ولا علان. قال الشيخ أحمد الدردير في شرط شروط جواز الأمر المعروف والنهي عن المنكر: وفي قال: وفي المنكر ألا يخاف ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه. وقال أحمد الصاوي معلقا على ذلك: أي كنهيه عن أخذ مال شخص فيؤدي إلى قتله، وفي الحقيقة هو شرط في الأمر أيضا. قال الشيخ عز الدين بن عبد الملك: وإذا حدث رد فعل سيء للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فله نوعان، أحدهما أن يصيب القائم به أذى، والآخر ألا يضر نفسه ولكن تحدث مفسدة أخرى نحو أن يقتل رجل بريء أو يزيد مرتكب المنكر تماديا وإصرارا وغير ذلك. أما النوع الثاني من رد الفعل فقد أجمع العلماء على عدم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه. هيبقى هنا بقى مسألة اللي هي مسألة الإيه؟ مراعاة المصلحة والمفسدة، مراعاة المصلحة والمفسدة. والباب ده باب مهم جدا جدا، وهقول لكم المراحل اللي مرينا بيها. بيقول تحت عنوان مراعاة المصلحة والمفسدة في الحسبة، قال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال عز وجل: والله لا يحب المفسدين. إيه معنى المصلحة؟ المصلحة كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. يبقى المصلحة هنا مقصود بها مصلحة إيه؟ معتبرة شرعا. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. قضية المصالح والمفاسد دي مرت بمراحل. في الأول خالص كانت الجماعة الإسلامية وغيرها بينكر أصلا أن في حاجة اسمها مصلحة ومفسدة، ويستهزئ بهذا الكلام ولا يعتبره. فده كان إيه؟ كان للأسف واقع موجود، زي قلنا الكلام اللي موجود في كتاب العمل بساق العمل الإسلامي وغيره. وبعدين ارتقى شوية وقال لك لا، فعلا في مصالح ومفاسد، بس بدأ يحسب المصالح والمفاسد إزاي؟ زي الشبهات اللي احنا قلناها قبل كده، إن أنا لما أقتل الرئيس ده زي ما حصل مع السادات ده مصلحة عامة، ولما الناس تدخل السجن دي مصلحة مفسدة خاصة، فتقدم المصلحة العامة على المصالح الخاصة بتاعتهم لحفظ نفوسهم يعني. وزي مسألة تكسير آلات أماكن الله وزي نوادي الفيديو وغيرها وزي الأفراح وغيرها، وإن ده الضرر ده يغتفر في جانب الضرر التاني. فبدأ يقر إن في مصالح ومفاسد بس يقيسها بطريقة غلط. دي كانت المرحلة التانية. المرحلة التالتة خالص بقى اللي هي مرحلة المراجعات اللي أقر فيها بخطأ كل هذا، وسيظهر كتاب بقى البيان التبيين لأخطاء الإيه؟ المحتسبين، وتسليط الجهاد الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء وغيرها، من توضيح إن طريقة الحزب اللي كانت طريقة إيه؟ طريقة خاطئة. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر أربع درجات. إنكار المنكر أربع درجات. الدرجة الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده اللي هو المعروف. المرتبة الثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل بالكلية. المرتبة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. المرتبة الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، اللي هو ينتهي عن المنكر ويخلفه إيه؟ المعروف، أو المنكر يقل يخلفه ضد أقل منه، منكر أقل منه. يبقى المرتبة الأولى والثانية مشروعتان، والمرتبة الثالثة موضع اجتهاد. هي إيه؟ هينكر عن منكر هيخلفه منكر آخر. وارد واحد بيشرب سجاير وبيشغل أغاني تنكر، أو بيشغل أغاني أنكرت عليه في الأغاني، أم إيه؟ مولع سيجارة وطفاها بس مولع سيجارة. أنت ممكن تقول ساعتها بقى تجتهد، تقول والله ساعتها ده أهون، لأن السيجارة هتضر لوحده كمنكر، الأغاني دي عمالة تفسد في الناس اللي قاعدة. نختلف في المسألة زي دي، يبقى منكر ويخلفه منكر مثله محل اجتهاد. والرابعة محرمة، يعني ممكن واحد ينكر عن المنكر ويبقى حرام عليه، اه طبعا، لان ربنا بيقول والله لا يحب الفساد. وانت عملت ايه دلوقتي؟ وانت افسدت، وانت الان افسدت. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قيل: وليكن امرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال إمام الحرمين رحمه الله: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله، ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان. يبقى بيقول يجوز أنك تصد مرتكب كبيرة، تصد يعني بالإيد، إنكار منكر بالإيد لو لم ينتهي بالقول، بشرط ما لم ينتهي الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح. ليه؟ هتبقى فتنة بين المسلمين، ساعتها علق الأمر بالسلطان اللي ليه السلطة في الوقت ده. قال أي الإمام الجوين أيضا: وإذا جار يعني ظلم والي الوقت، كان ده مهم بقى، جار والي الوقت وظهر ظلمه وغشمه، ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول، بالناس بتنهاه ما بينزجرش، فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب. قال الإمام النووي: وهذا الذي ذكره الإمام الجويني من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على إذا لم يخف منه إصارت مفسدة أعظم منه. يبقى كلام الإمام الجويني ده يحمل على إيه؟ ودي بقى حكم الثورات والخروج على الناس ملهاش حكم واحد. لو كان الظالم الحاكم الظالم ده بيعز في الأرض فسادا وظهر غشم واهتضام للحقوق وإلى آخره، وحجم فساده طاغي جدا في الدماء والأموال والأعراض والدين وغير ذلك، وخلعه هيترتب عليه مفسدة برضه من إراقة الدماء وغير ذلك، بس أقل من المفسدة ديت تحتمل. عشان كده الإمام النووي قام قال إيه؟ وهذا الذي قاله بعيد. تعرفوا اللي قاله بعيد ليه؟ لأن عامة العلماء بيقولش بكده، بس قول هنحمل كلام الإمام الجويني ده على أنهي حالة؟ حالة ما إذا لم يخف من ذلك مفسدة أكبر من الحال القائم. طيب عشان نفهم الكلام الجويني نقرأ كلام الجويني في الكلام التاني بقى في الغياس، كتاب غياس الأمم. قال: وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام دون إماء اقتحام دهية دهياء وإراقة الدماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال وإهلاك أنفس ونزف دماء، فالوجه أن يقاسم الناس إليه مدفوعون مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه. نقيس اللي ممكن يحصل للناس ساعة محاولة الدفع. فإن كان الواقع الناجز اللي هم عايشين فيه أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع، يعني قصد الدفع، فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاء الناجز. وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع. هيجي معانا بقى هنا. ماشي خلاص كده. بس الكلام ده كلام الجويني كده واضح يا اخوانا ولا نعيده؟ الكلام ده واضح جدا، ان هو بيقول ان اذا كان علمنا كده ان مستحيل هتشيل واحد من مكانه امام او حاكم لا سيما اذا كان ظالم بدون اقتحام دهية دهياء وإراقة الدماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال، هيحصل فيها إهلاك أنفس وإراقة الدماء، فالوجه الحل أن يقاس. هنا دي وظيفة العلماء علم الشرع. أن يقسم الناس إليه مدفوعون مبتلون به. الناس هتروح فين؟ بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه. الواقع الحالي إيه والواقع اللي هم رايحين له إيه؟ هنضرب مثال واقعي. الواقع في الثورة السورية، ربنا ينجي المستضعفين والله، يعني آخر حاجة اللي بيحصل في إدلب ده أمر يفتت القلوب والله. آخر حاجة خالص فضلة في سوريا دلوقتي إدلب فيها 3 مليون سوري، ما عادش قدامهم غير سوريا، غير المكان ده في سوريا. حتى تركيا قفلت عليهم الحدود وصنفتهم إرهابيين. كانت تركيا بتدعم هيئة تحرير الشام، صنفتها إرهابية، وكده كده القاعدة أو اللي هي جبهة النصرة إرهابية، وكده كده داعش إرهابية ونص. فكده حتى المقاتلين اللي معاهم سلاح هناك اللي هو بيقاوموا بقوا إرهابيين. في ايه دلوقتي بقى؟ في بقولك 3 مليون سوري باهاليهم قاعدين في ما بين المطرقه والسنداء، ليس لهم الا الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصير. السؤال بقى لو احنا رجعنا 7 سنين ورا ل 2011 في شهر 4 بدايه الثوره السوريه، في 4 ولا في 3؟ شهر 3 او 4، شهر 3. نرجع تاني ونشوف بقى لو قسنا الاوضاع كده ونشوف المصير اللي هيقول ليه الناس بالطريقه ديت. لا، البلاء الناجز اللي كانوا فيه من ان اللي متسلط عليهم نصيري علوي كافر، وان في تضييق على الناس وفي تكميم للافواه، بس كانت في دوله قائمه وكانت في مساجد وكان في جامعات وكان في مدارس وكان في ناس من اهل السنه مضيق عليهم، وفي ناس بتتسجن بس في ناس عايشه، في ناس لها مساجد ولها مدارس وفي دعوه قائمه مضيق عليها بس قائمه. انت دلوقتي بقى الوضع ايه؟ بقى الوضع تحت الصفر بمراحل. صح اخوانا ولا لا؟ عشان كده التهكم على كلمه مش احسن ما نبقى زي سوريا والعراق، واحسن نبقى زي سوريا وليبيا، وده واقع حقيقي. انت الان فعلا بعد التجارب اللي بتشوفها حواليك ديت، لو وقع الان في تونس، شوف تونس الراجل المجرم ده اللي بيخرج بالكفر البواح على المسلمين وعايز يسوي المرأة بالرجل في المراس، ويقول احكام القرآن مش ملزمة لينا، ويقول احنا دولة مدنية ومرجعيتنا مش القرآن، بنوش كده صريح كفر لا يختلف عليه اتنين. لو قالك دلوقتي احنا هيبتدي يطلع هناك ثورة على الراجل ده عشان كذا وانت بتقرأ الوضع وما انتش لاقي بديل، ولاقي موازين القوى اللي موجودة انها مجموعة من الميليشيات اللي تعمل فوضى ما تحسمش النزاع، والامر هيقول ان يحصل انقسام في البلد وتفتت، والغرب هيتدخل ومش هيسيب النظام العلماني، والاسلاميين هناك هيتضيروا على بعض ويقتلوا بعض تاني، قال العادة اللي بتحصل. انت الان تفتي الناس في تونس بايه؟ خلي بالك مع انك بتقول ان الحاكم ده مجرم وبيقتل كفر البواح، تفتيهم بايه؟ انت شايف التجارب قدام عينك، هيبقى لك 5 سنين أو 7 سنين بتشوف التجارب قدام عينك، هتفتيهم بايه؟ هو ده يا جماعه اللي محتاجين نتكلم فيه. واحد بقى يجي يقنعك بان الحاكم ده بيقتل كفر البواح، يا عم ما تضيعش وقتك ووقتي، انت بتقنعني باللي انا مقتنع به ليه؟ انت بتقنعني باللي انا مقتنع به ليه؟ هو انا بقول لك ان الراجل ده امير المؤمنين؟ هو انا بقول لك ان الراجل ده حاكم عادل؟ انا بقولش كده، انا بقول لك سؤال واحد، احنا نروح فين بعد كده؟ هو مش عايز يجاوب على السؤال ده ولا عايزك تساله، يقول لك اهم حاجه نبدا نعمل اول خطوه وبعد كده الدنيا تتصلح. زي بعض الناس كانوا يقول لك بص احنا قدرنا ان احنا نوقع النظام في مصر وتقع الحكومه، يقع كل حاجه، وبعد كده نبقى نبني البلد على نضيف، ده على اساس انت تتحرك في الفراغ. اقول اسالهم سؤال كده، بقول لهم الجيش ده عدد افراده 600,000، والشرطه كان ام كان ايه؟ لا الشرطه ده 1,000,000 واكتر، 1,000,000 تقريبا 1,200,000. قلت له اسالك سؤال، الجيش ده عباره عن معدات، عباره عن مشاريع اقتصاديه، وعباره عن معلومات، وعباره عن تواصلات في الخارج وتحكم في الداخل، صح؟ لما يجي يقع هيقع ازاي؟ الارض هتتشق وتبلعهم، ولا لما يجي يقع هيتفتت البلد دي وهو بيقع؟ يعني السلاح ده كله هيروح فين؟ اما الجيش ده يقع هيروح فين السلاح؟ لمين؟ ما انت ما تتوقعش انت وانت بتوقعه يقول لك خلاص انا شكرا انا وقعت اهو، اتفضل السلاح وادي المفتاح اهو، دور انت وتوكل على الله يطلع بقى. حاش يعمل كده، بلاش. الشرطه دي باللي معاها، مع ان انت تقول عندهم مظالم وعندهم عندهم صح، بس السؤال البديل هو الشرطه لما تقع هتروح فين؟ بما عندها زي ما بقول كده من اسلحه ومن استخبارات ومعلومات و و الى اخره، هيعاد تشكيلهم تاني ازاي؟ ال 1,200,000 دول هيعملوا ايه تاني بقى؟ هيتحولوا لايه؟ هيتبخروا؟ مش هيتبخروا، هيتحولوا لايه؟ جاوب على هذا السؤال. طب بلاش، الحدود بتاعتك عليها اسرائيل، هتمد لك يد العون عشان تتقوم البلد من جديد وتبنيها على نظافه؟ ما انا عايز اسال بس يا جماعه، ده الف بقى عقلي والله، فضلا عن الشرع بالله. وعشان كده تلاقي واحد يقول لك ايه، يقنعك ان الحكومه فيها ظلم وفساد، وانت بتقنعني هو انا بقول لك الحكومه ديت حكومه الخلفاء الراشدين، يقنعك ان النظام فيه فساد قائم، وانت بتقنعني باللي انا مقتنع بيه ليه برضه؟ انا بسالك انا السؤال العكسي، نفس الكلام اللي قاله ايمان الجويني كده، فيجب احتمال المتوقع لدفع البلاء الناجز، وان كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون اليه، فلا يسوغ التشاغل بالدفع بل يتعاون للاستمرار على الامر الواقع. الامر ده مبناه على ايه؟ مبناه على غلبه الظن. طب انت بتبني غلبه الظن دي على ايه؟ على القرائن اللي قدامك وعلى التجارب. وعشان كده لما كان بعض الناس بتقول وليه لما صلعت الثوره في الميدان انتوا ما نزلتوش؟ قلنا لا، تجارب الدول اللي فيها حكم تسلطي وشمولي زي اللي حصل في الصين في حاجه اسمها الميدان السماوي هناك. ايه اللي حصل في الميدان السماوي لما عملوا احتجاج؟ بالطيران وابدوا اللي موجودين كلهم. عشرات الالاف خلصوا عليهم. وزي اللي حصل في باكستان لما اجتمعوا في مساله المسجد الاحمر، لو انتم فاكرين مشكله المسجد الاحمر، كان عشرات الالاف من المتدينين واصحاب السمت الاسلامي بالطيران الامريكي والطيران الباكستاني ده تكون خلصوا عليهم في اقليم سوات في الجزائر. يعني عايز اقول لك بس في النهايه، ما تجيش تقول لي بقى اصل احنا لما نبقى موجودين في الميدان مش مين اللي قال لك كده؟ يعني هو ايه يعني لما يخلص على 50,000 واحد ملتحي في الميدان؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ ايه اللي يمنعه يعني؟ ايه اللي يحجز يعني؟ ايه اللي يحجز واحد ظالم طاغيه؟ انت بتقول هو ظالم وطاغيه، ايه يحجزه عن عمل ذلك يعني؟ ايه اللي يمنعه من كده؟ ودي الناس عزل وده الراجل هو معاه السلاح، ايه اللي يمنعه من كده؟ ففكره بقى ان انت بتقول انا باخد بعمل موازنات حساباتي بناء على ايه؟ ولك هنفضل حد كده لحد امتى؟ انا هسالك سؤال، هو النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في مكه وليس معه مقومات اقامه دوله كان بيتشاغل بالاصنام اللي حوالين الكعبه؟ كان بيتشاغل بقتل ابو لهب وابو جهل وصناديد قريش؟ كان بيتشغل بما يقدر عليه، معاه وحي ومعاه مسلمين مستضعفين بيحملهم بهذا الوحي هو ربي وياخد يكسب خطوه كده. الصحابة لو سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سنة 10 هجرية سنة 12 هجرية قبل الهجرة بسنة 12 أسف للبعثة إيه الخطوة اللي بعد كده كان هيقول لهم إيه؟ الرد موجود في حديث خباب رضي الله عنه وأرضاه. ما هو خباب كان طالع من التعذيب، وعشان تعرف برضه التعذيب اللي كان بيتعذبه سيدنا خباب ده ما كانش تعذيب هين يعني، ده كان بيتحط على عمود كده واتربط فيه ايديه ورجليه ويتعمل تحت منه الحجاره محميه الرطف، يسيل ودك، الودك اللي هو الشحم، شحم ظهره لحد ما يطفي الحر بتاع الحراره دي النار دي. عذاب شكله ايه ده بقى؟ عارف الفرخه اللي بتتشوي او الخروف اللي بتشوي كده بالظبط كده، اللي يسيل من ظهر ده يطفي الايه بتاع ده، حاجه عذاب ربنا المنجي يعني رضي الله عنه وارضاه. فطلع بقى هو من دش العذاب المحترم ده ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي متوسد بردته في الكعبة، ظل الكعبة، في حالة من السلام النفسي والاستقرار والتركيز في الهدف. فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ احنا بنتعذب بنتشوي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب ليه؟ لأن انت بتتكلم في حتة مش دي. قال إن من كان قبلكم يؤتى بالرجل يمشط أمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فينشر حتى يسقط شقاه ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والغنم والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى هو بيبشر بنصر ربنا سبحانه وتعالى ويقول له يلزمك في الحالة دي عبوديتك الصبر. ما كانش حد ينفع يزايد على موقف النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي، لأنه أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية صلى الله عليه وسلم، ودي نقطة مهمة جدا. الآيات في خواتيم سورة هود بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون، اعملوا على منهجكم إن عاملون على منهجنا، اعملوا على مكانتكم يعني على غاية إمكانكم إن عاملون على غاية إمكاننا، وانتظروا إن منتظرون. كأن فيه سؤال الدنيا دي هتتحل إزاي بقى والتمكين هيجي إزاي، يقوم ربنا يجاوب السؤال ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. طب إيه الوظيفة اللي تلزمني أنا والمستضعفين اللي معايا في المرحلة ديت؟ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال أيضا الإمام الجويني في غياث الأمم إن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وكسرت عاديته وفشى احتكامه يعني تسلطه واهتضامه يعني هضمه لحقوق الناس وبدت فضحاته وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة، البيضة اللي هي بلاد المسلمين الأرض، وتبدد دعائم الإسلام ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا، فإنهم لو فعلوا ذلك لاستلموا يعني استؤصلوا وأبيدوا، وكان ذلك سببا في ازدياد المحن وإثارة الفتن. ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع يقوم محتسبا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه فليمض في ذلك قدما والله نصيره، على الشرط المتقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع. الكلام ده واضح هو بقى؟ يبقى ما ينفعش واحد يتخلص من الايه كالمستجير من الرمضاء بالنار، ما ينفعش واحد يستجير من الرمضاء بالنار عشان خاطر انت عايش في ظلم تطلع منه لظلم أكبر، ودايما تحاول تغض الطرف عن الإجابة عن هذا السؤال نعمل إيه؟ بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ديت أخ عاقل كده يعني في واحد بيكلمه عمال بقى يشتم ويظلم، قال له أنا هسألك سؤال واحد فقط، قل لي أنت ناوي تعمل إيه في خطوات وعلى الأقل الخطوة الأولى منه وأنا أتابعك، مش أنت مصلح وعندك خطوات للإصلاح، قول خطوة. طبعا المسألة ديت بتخلي اللي قدامك يخرج عن النقاش العقلي ويبتدي يشتم، دي حقيقه بيبتدي يشتم فعلا. هو ما هو انت بتقول له انا ما عنديش مانع والله, ما تقنعنيش باللي انا مقتنع, ما تقنعنيش ان البلد فيها فساد وان احنا رقم مش عارف 148 في التعليم وان احنا, انا الكلام ده هسمعه لك انا حافظه. انا بسالك سؤال واحد, ايه الخطوه اللي ناخدها دلوقتي؟ والا فالعلماء اللي افتوا في للمسلمين في الغرب بانه ينتخب الرئيس جمهوري ولا ديمقراطي في امريكا, ما الاثنين كفره والاثنين بيدعموا اسرائيل ضد فلسطين كل الاثنين كفره, هتعمل ايه يعني رئيس امريكا؟ ازاي بقى ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والفوزان وكل العلماء دولت افتوا المسلمين اللي عايشين في امريكا ان هم يبحثوا عن الاقل سوءا الاقل شرا الاقل ضررا على المسلمين؟ والعقد ده بقول لك دي قضيه عقليه على فكره. الباب ده باب العقلي في مدخل كبير جدا, هو باب الموازنه بين ايه, بين مصالح ونفس. هنقف هنا عند عنوان كيف نوازن بين المصالح والمفاسد, دي مهمه لان الموازنه بين المصالح والمفاسد ليست بالاهواء انما بالشرع, ونحتاج نعرف شويه تفصيل كده اللي هي انواع المصالح ورتبها وانواع المفاسد ورتبها وكيف يتم الموازنه بينها وبين بعضها. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.